اسكت بقى الحين ومشي. فاطمه اشوفك بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. فاطمه انت بقى ربنا يقرب البعيد. فينك يا مسعد؟ بس انت شد حيلك. يا سلام، هنبقى اسعد اتنين في الدنيا دي كلتي. انا ناوي ان شاء الله اشتري بالانس واجيب غزل فيه وابقى اجدع صياد في بورسعيد. امين يا مسعد. انت هتبقى فعلها يا اتنين. كل الحاجات دي علشانك انت يا اخويا، انت مراتي، انا ماليش حد غيرك. وبعدين كل يوم الصبح اسرح لك مع الرجاله، ولما ارجع تبقى انا واقفه مستنيه. يا سلام يا فاطمه، يا ريت تشوف اليوم ده قريب يا مسعد، قريب ان شاء الله. يا هو يا جدعان، يا دي الشمس هتروح، انا مش بقى لحسن تروح تشوف شغلك احسن. لا خليك معاه شويه، لا احنا رجاله زمان جايين عشان تفرح معاهم. على كيف، مع السلامه. ربنا يسهل لكم يا مسعد ان شاء الله. كفايه كده. شوف يا اخويا حركات الاستعمار اللي كلها خبص. امال يا عم حلب، ده يوم 19 في الشهر يعني من اسبوع واحد، وزير الخارجيه بتاع امريكا نده للسفير بتاعنا هناك وقال له ان الحكومه الامريكانيه سحبت العرض بتاعها علشان تمويل السد العالي. والثاني يوم اللي عملته امريكا عملته انجلترا. ويا ريت على كده وبس، ده رئيس البنك الدولي كمان كمل الشغلانه، قال انه نظرا للقرار الامريكاني والانجليزي ما يقدرش يدي مصر القرض اللي سبق وعد بيه. استعوذ بالله، تستعمل فزاع يا رجاله. لكن انجلترا وامريكا والبنك الدولي

الباراشوت ننزل في الجميل وجبالة. يلا بينا يا رجال على امام. يلا بينا لازم نموتهم. ولا 15 سيارة اللي وقعناهم راجعين يعملوا غرام تاني. جريات الجيش المصري بتوزع الاسلحة على الشعب والمدفعية بتاعتنا متسكر. خليهم يضربوا فيهم ان شاء الله هنمسحهم خالص. اشارة لاسلكي من لندن. مستر ايدن يسأل احنا عملنا ايه في بورسعيد. ما فينجا توزن راه شعب بورسعيد شعب عنيد مش عاوز يسلم ابدا. شطر هاي بلد دي مش يسلم. السيارات بتاع احنا اضرب ليل نهار وبرضه لسه بلد دي مش يسلم. وبعدين احنا ردنا لندن يقول ايه بترد جنرال. انت مجنون. عايز انا اقول لندن ان كل سيارات بتاع بريطانيا وكمان سيارات فرنسا مش قادرين يخلوا بلد زي بورسعيد يسلم. امال ابقى اقول ايه جنرال؟ ما اعمل واحد اشارة لندن قول ان بورسعيد خلاص سلم. بس it is not true. keep the general. colonel it's orders. you understand it? yes general. يا فاطمة خلينا نسمع الأخبار. حاضر يا أيها المواطنون، إن قواتنا المسلحة تخوض معركة الشرف والكرامة للدفاع عن أرضنا الطاهرة. وبرغم الغارات العنيفة التي اشتركت فيها مئات الطائرات على مدينة بورسعيد، فإن قوات الجيش والبوليس والشعب قد وقفت في وجه العدو. هذا وتقاوم مدفعية القوات المسلحة العدو مقاومة جبارة رغم استمرار الغارات طوال اليوم، وقد تكبد العدو خسائر فادحة. سمع ماما اهو ربي بيقول عن اتحاد الشعب مع الجيش والبوليس، ربنا ينصرهم كمان وكمان. المواطنون، لقد اعلن ايدن في مجلس العموم ان مدينة بورسعيد المجاهدة قد طلبت التسليم، ولكنه يحلم. فمدينة بورسعيد تقاتل بشجاعة، ويقف الجيش والبوليس مع شعبها وقفة رجل واحد لمقاومة العدوان الغادر. ورغم الغارات العنيفة التي تعرضت لها المدينة الكافلة فانها تقف امام العدو وقواته في قوة وشجاعة. فايدن بيقول في مجلس العموم اننا طلبنا التسليم. اصلهم بيحلموا يا سموسع. كل ما احنا متحدين وبندافع عن بلدنا ولا مليون سيارة هتقدر تنتصر علينا. عندك حق متولي، واحنا شعب بورسعيد ان شاء الله حتى يخلوا بلدنا خراب بما دافعهم وطياراتهم، برضو حنقف قدامهم وحندافع عن بلدنا لغاية ما نموت عن اخرنا في سبيل الوطن. في اي مكان حنحارب، من بيت لبيت ومن قرية لقرية. عملوا كده في الحرب العظمى اللي فاتت الشعوب وانتصرت وخلقت بلدها. النهاردة ثبتنا هو اللي بيقرر مصيرنا. ثبتنا هو اللي بيقرر مستقبل حسن. النهاردة الحمد لله الموقف احسن مما كان حسب ترتيب الانجليز القوات المسلحة جنب الى جنب مع الشعب هتقاتل في كل مكان. شعارنا اننا سنقاتل سنقاتل ولن نسلم. في اخبار مش كويس برضو؟ يس جنرال، مقاومة شعبية مصرية فيري سترونج. سالتي كل رجالة وستات في بورسعيد يمسك ذخيرة ومدافع ونموت عساكر بتوع احنا في الشوارع. اوه مدام مصريين يمسك سلاح يبقى لازم اسطول بريطاني او اسطول فرنسي يضرب بورسعيد. نزل مدافع هذا المدافع في الشوارع، لازم احتل بورسعيد بأي طريقة. يلا رجالة حطوا المتاريس في الشوارع عطل الزبابات مزة. خلاص عطل عطل راح فيه عايز راح فيه بجد جاد ما يدرس البلد عرب عرب يا علي عطل الله في الزبابات خذوا على الجميل دور مامة دور مام دور مام الزبابة وقفت عطل الله وقف الزبابة اوبر كل الزبابات هو يا لاشخي عطل الله برضه جاد ما تدرس البلد ابدا ابدا دور مام أيها المواطنون، وافقت مصر على وقف إطلاق النار بالشروط التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي أولا سحب القوات الأجنبية من الأراضي المصرية فورا، ثانيا الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة بالنسبة لإسرائيل، ثالثا منع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربي إلى الشرق الأوسط. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد وافقت على قرارين، أولهما سحب جميع قوى العدوان من مصر، والثاني وقف إطلاق النار منذ الساعة الثانية من صباح الأربعاء. وقد وافق على هذين القرارين 65 دولة، ولم يعارض إلا صوت واحد هو صوت إسرائيل. الله الحمد لله سويسي. ايه يا طاهر في ايه؟ شايف الزمت اللي هناك ده؟ اه الله ده مول هاوي. اه الله الله ده بيشيل صوت الرئيس من على الحيط. مين يا جماعه؟ ايه الخواجة اللي بتعمله ده؟ يا مش شرفي وبلاري باسترد اوعى انت اهو يلا اوعى امشي كده اهو. طب تعالى بقى انو ايده يا طاهر معايا سويسي يلا على العربية. لا تجوا بيجي وراكم اوعى اوعى خديك عرضي اصحاب كمان بتقدر في وش بالجزمة. اطلع سويسي اطلع بسرعة على بيت احمد هلال اطلع. هنعمل فيه ايه ده؟ اسمع يا حمد الله، حطه في الصندوق اللي تحت بير السلم ده. ها انا سامع صوت دوريه من عندي جايه. وهو كذلك الحمد. اوين حشبر ازاي المصريين يخطفوا الحارس؟ دي مصيبه كبير. ليش الكابتن ولمس؟ كيف جنرال؟ انت اركب عربيتي يا مايكروفون، قول قول اذا مور هاوس مش يرجع في 24 ساعة احنا نحاصر حي العرب. قبض على كل الناس، احرق كل البلد، مور هاوس لازم يجي. كيف جنرال؟ وكان فكرك ايام غنبي يستوي بالإطلال في كالتك أيام مجد. ده مصري حر وعربي، من قال لك تنزل بلدي يا مرهاوي؟ ايه بس ايه مرهاوي ايه بس ايه ايه ايه ايه ايه الوانا تقلي والسور كالكالكي والكي شايف يا حمد الله الانجليز عاملين ايه؟ محاصرين حي العرب كلهم ومانعين الدخول والخروج. وبعدين يا رجاله دول هيدوا البلد بحالها وهنسيب مرهاوي زي ما هو؟ بعدين يجالوا حاجه واحنا عايزينه سليم. واحنا قادرين ندخل بيت ما هم محاصرين العرب كله. بس تهديد ويليام في البلد، العيال والستات ذنبهم ايه في الموضوع ده كله؟ مفيش الا حل واحد لوقف تهديد ويليام وانقاذ بورسعيد. ايه هو؟ ايه هو؟ انت جيت؟ مين اللي معاك دول؟ ده حمد الله والرجاله. اهلا بالرجال. اهلا بيكي. ازيك انت يا فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه طول ما انتم موجودين. ربنا يبارك لنا فيكي. اجيبكم شي لقمه تاكلوها؟ مفيش وقت للحاجات دي يا فاطمه، فين عسران؟ نايم جوه شويه. صحي اوام. ده لسه نايم دلوقتي. روح صحي اوام، ما عندناش وقت. حاضر. الرغيف جاهز؟ ايوه جاهز. كشفت عليه كويس؟ كله لسه. شوفوا بقى يا رجاله، احنا هنكون واقفين نراقب العمليه من بعيد عشان عسران يجرى له حاجه. وهنقف فين؟ على قرن شارع رمسيس والنهضه. هنستخبى في الشارع الضيق اللي على اليمين. عسران اهو. تعالى يا عسران. ايوه يا عم مسعد. احنا عاوزينك النهارده في عمليه مهمه قوي. انا مستعد يا عم مسعد. عاوزين نعمل ايه؟ شوف بقى، انت عارف الانجليزي اللي اسمه ويليامز؟ ايوه عارفه. مش هو اللي كان بيضرب الناس اللي في شارع عبادي امبارح؟ ايوه عليك نور. هو هيكون في مكتب المباحث الجنائيه بعد نص ساعه. ده هيضرب الناس دول تاني؟ لا بس اسمع بس، انت هتروح تقابله وهو نازل من هناك. انا قابله ليه؟ عشان تديله الشكوى دي. طب هات الشكوى. مش هطول بالك، امال شوف هتعمل ايه. طيب ايوه، انت هتمسك الشكوى دي في ايدك وهتاخد الرغيف اللي في ايد حمد الله ده وتمسكه في ايدك الثانيه وتعمل انك بتاكل فيه. ايوه. وبعدين؟ وبعدين ساعه ما تشوفه جوه عربيته وتنده عليه تعمل انك عاوز تديله الشكوى وتكون ساعتها بتاكل في رغيف. وبعدين عم مسعد، واول ما ياخد منك الشكوى تروح مسهيه وشدد في تلك القنبله باسنانك وتقوم حادف الرغيف اللي فيه في العربيه وتجري. احنا هنكون ساترينك واقفين قريبين منك مستعدين لاي حاجه، فاهم؟ ايوه فاهم. يلا رجاله، يلا عطران. سلام عليكم يا فاطمه. مع السلامه يا مسعد، ربنا معاكم. الله بس انساش تشد الفتيلة. خليش صحن مسعد. وبعدين جورج ليش خلاه يبقى هاوس بطريقة زعلانة كتير خالص؟ مش عارف كابتن، فدايين دول ودوه فين؟ يا كابتن ويليام، يا كابتن. طب شوف الواد دي عايز ايه؟ ها؟ ليه فين ورقة؟ تعال يا ولد هنا تعال. لو تسمح يا كابتن تاخد الشكوى دي. شكوى ايه دي؟ اصل يا كابتن ابويا مات واني واخواتي مش لاقيين حاجة ناكلها. ها ها وريني دي. خد خد يا مجرم خد. ما يا جماعه؟ ايوه يا مسعد،

نحظى البواكب في الميدان قريبنا في كل دخلنا نحظى البواكب في الميدان قريبنا في كل دخلنا والمرشد اللي حرام عزمة سلم ونهار والمرشد اللي حرام عزمة سلم ونهار نحظى البواكب في الميدان نحظى البواكب في الميدان نحن البواكر في الميناء نحن البواكر في الميناء رأينا موتر لتفينا نحن البواكر في الميناء رأينا على كل تفينا والمشيط الأحرار على مجال الدنار والمشيط الأحرار على مجال الدنار نحن البواكر في الميناء وهكذا بانتصار شعب بورسعيد الباسل على العدوان تنتهي الملحمة الشعبية الليالي الخالدة التي كتبها للإذاعة سمير زين ومحمود يوسف. صور الشخصيات محسن سرحان، شفيق نور الدين، عايد عبد الجواد، روحية خالد، سمير صبري، رشوان توفيق، لطفي عبد الحميد، عبد الخالق صالح، بثينة حسن، حسين الشربيني، حسن فرحات، عبد الفتاح شعراوي، كاظم شعبان، محمد عناني، كنعان وصفي، مكرم البلاسي، نبيل الزقزوقي، عبد الرحمن عرنوس، سمير عبد العظيم، محمود البدري، ومحمد الليثي. اشترك بالعزف على السمسمية فرقة بورسعيد للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة محمود صالح، مع خماس السمسمية بقيادة الدمرداش عبد السلام، وقام بالغناء إبراهيم خلف، السيد زنيدن، جمال صالح، ومحمد خلف. الليالي الخالدة ملحمة شعبية من إخراج محمود يوسف. I'm gonna be inside. الحرين انا وجد وجد اسمعني زمان الحرين انا وجد وجد اسمعني ما بلش خلاص العبدين انا مستعيد الزبدين ما بلش خلاص العبدين انا مستعيد الزبدين بعد عنكم ولا عني والمولى عنكم ولا عني بعد عنكم ولا عني والمولى عنكم ولا عني من اللي يقدر يهني من اللي يقدر يهني وانا بكم الاحرار وارد من مر وارد من مالك في زمان مالك الاحرار تدرس عزب الدم صورك عزيز عليك